والآن نستمع إلى حركة الشيرتسو من سيمفونية شوبرت التاسعة التي يسمونها العظيمة. لعلك ستلاحظ عزيزي المستمع أن موسيقى الإشارة لهذا البرنامج هي عبارة عن مطلع هذه الحركة، لكنني اخترت أن أسمعك الآن تسجيلا لفرقة أخرى، هي فرقة هانوفر. هذا التسجيل أسرع قليلا. لا تكترث عزيزي المستمع بالرقم المعطى لهذه السيمفونية، أهو 9 أم 8 أم 10، فثمة خلط في هذه الناحية في تراث شوبرت، لكن قل السيمفونية العظيمة وسيعرف أهل الموسيقى ما تعني. Thank you.